الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الصلاة من شرح السنة: باب من صلى خلف الصف وحده. من صلى خلف الصف وحده ما حكم صلاته؟ واحد يقف يسيب الصفوف ناقصة وقدوم مجال يدخل في الصف يغلب عليه الكسل ويصلي خلف الصف منفردا، ما حكم صلاته؟ عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. وعن الحسن أن أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. قال الإمام رحمة الله عليه: في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها أن من صلى خلف الصف منفردا بصلاة الإمام تصح صلاته. من صلى خلف الصف منفردا خلف الإمام بصلاة الإمام مقتديا به مؤتما به فصلاته صحيحة. قال: لأن أبا بكر ركع خلف الصف فقد أتى بجزء من الصلاة خلف الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولكن أرشده إلى ألا يعود في المستقبل إلى هذا العمل. قال: وهذا النهي نهي إرشاد لا نهي تحريم، لأنه لو كان للتحريم لأمره بالإعادة. بخلي بالك بقى من استدلال أي وجه الدلالة على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة. الإمام بيقول إيه؟ أبو بكر ركع دون الصف وبعدين مشى ودخل في الإيه؟ في الصف، فيبقى صلى جزء من الصلاة وحده، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة، لأن لو كانت صلاته باطلة لأمره بها، ولكن أرشده إلى ألا يعود إلى هذا الفعل في المستقبل، فلو كان فعله هذا تبطل بالصلاة لأمره أن يعيد الإيه؟ الصلاة. قال: وهذا قول مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي، قالوا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. هذا الرأي الأول. وذهب جماعة إلى أن صلاته فاسدة باطلة، من صلى خلف الصف منفردا صلاته باطلة، هو قول النخعي وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع، وبه قال أحمد وإسحاق. واحتج هؤلاء الذين ذهبوا إلى بطلان الصلاة بما روي عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فأمره أن إيه؟ أن يعيد الصلاة. يبقى هذان قولان، قول الأول صلاة صحيحة، والقول الثاني صلاة باطلة وعليه الإعادة. قال: ومن لم يوجب الإعادة، لهم الفريق الأول، فريق الأول تأولوا أمره بالإعادة في حديث وابصة على الاستحباب، فأمره أن يعيد الصلاة استحبابا مش مش إجابة. ها، يبقى جمعوا بين عدم أمره اللي بقى ببكرة بالإعادة، وبين أمره بالإيه لوابصة بالإعادة. قالوا أمر بالإعادة ولم يأمر بها، يبقى يجمع أن الأمر لإيه؟ للاستحباب. زي مثلا لما يأمر بشيء وبعدين يتركه، يبقى تركه يدل على أن الأمر لإيه؟ للاستحباب. وقال الزهري والأوزاعي: من ركع دون الصف إن كان قريبا من الصف أجزأه، وإن كان بعيدا لم يجزه. إن ركع يعني جي إيه ورا الصف كده بخطوطين، خايف الإمام يقوم جي راكع وداخل في الصف، دي صلاته صحيحة. لكن ركع أول الباب بعيد عن الإمام صلاته باطلة. وروي عن زيد بن ثابت أنه دخل المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف، وعن ابن مسعود أنه كان يدب راكعا. قال: ومن فوائد حديث أبي بكر أن من أدرك الإمام على كل حال يصنع. طيب، إذن انتهت المسألة الأولى، انتهت المسألة الأولى، مسألة الصلاة خلف الإيه؟ خلف الصف. نقول الراجح عندنا في هذه المسألة، مسألة صلاة المنفرد خلف الصف مع وجود فرجة في الصف، الراجح فيها كما بينه شيخنا رحمة الله عليه في تمام السنة، في تمام منا في التعليق على فقه السنة وفي السلسلة الصحيحة الحديث 229 و230، الشيخ رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة جمع طرق حديث أبي بكر، جمع طرق حديث أبي بكر، وخرج من هذه الطرق أن أبا بكر كان منه ثلاثة أعمال. العمل الأول إن هو لما دخل الجامع لقاهم ركعين طلع يجري عشان يلحق الركعة، زي الناس بتعمل غد الوقت، الواحد يسمع يخش الجامع لقاهم رجعين يطلع جري، جاي من يتوضأ يلاقيهم داخلين بركعين يطلع جري عشان إيه؟ عشان يدرك الركعة. يبقى أبو بكر لما رآهم راكعين أسرع أسرع وجرى وركض علشان يلحق الايه الركعة، هذا أول عمل. العمل الثاني ركع دون الصف، ركع دون الصف. العمل الثالث مشى بعدما ركع حتى دخل في الايه في الصف. يبقى دي ثلاث أعمال صدرت من أبي بكر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. دعاله أصل هو اللي حصل ده كله حصل ليه؟ عايز يلحق الركعة، يبقى هو عمل ده كله عشان حرص على الركعة، فدعاله زادك الله حرصا. ثم قال: ولا تعد. النهي ده بقى يعود على ايه؟ لو كان العمل واحد وهو الركوع دون الصف، يبقى ولا تعد للركوع دون ايه الصف، فيش تأويل غير كده. لكن كما حقق المسألة شيخنا رحمة الله عليه وبين ان الروايات بينت انه جرى سعى وبعدين ركع دون الصف وبعدين مشى حتى دخل في الصف، فهذه الروايات بينت هذه الاعمال. يبقى كيف نقول ولا تعد عيد على اي عمل؟ كيف نعرف المراد من النهي بقى ولا تعد اي شيء؟ فرأينا ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام يركعون دون الصف ويمشون حتى يدخلون في الايه في الصف، وكانوا يقولون تلك السنة كما نقل المحقق عندك حديث ابن مسعود رضي الله عنه بطول إجراء. دخل ابن مسعود هو واحد معاه المسجد، فدخلوا في نص الجامع ركعوا وبعدين دخلوا في الصف، وبعدين لما الإمام سلم كانوا في أول ركعة، لما الإمام سلم اللي كان مع ابن مسعود جامع عشان يكمل، جاء ابن مسعود شده وقعده وقال له سلم فقد أدريه فقد أدركت، وقال إن هذه السنة. يبقى لما عمل الصحابة بالركوع دون الصف والمشي حتى دخلوا في الصف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقالوا تلك السنة، تبين أن المراد ولا تعد إلى الإيه؟ إلى الجري أو إلى الإسراع والركض. وهذا ما دل عليه النهي الصحيح: إذا سمعتم الإقامة إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم الإيه؟ السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فإيه؟ فأتموا. يبقى نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الركض من أجل الإيه؟ الحاق الإيه؟ الركعة. يبقى ولا تعد إلى الإيه؟ الركض والجري والإسراع. ليه؟ لكن فلا تأتوها وأنتم تسعون، فلا تأتوها وأنتم إيه؟ تسعون. يبقى النهي صحيح صريحة، يبقى ولا تعد يعود على النهي دهوت، ولا تأتوها وأنتم إيه؟ تسعون وأتوها عليكم السكينة والوقار. طيب، يبقى إذن يجوز الركوع دون الصف ثم المشي للحق بالصف. انت دخلت من باب الجامع لقيتنا ركعين وعندك حرص تدرك الركعة، ستخش في اول الجامع قل الله اكبر وانت قائم، الله اكبر واركع واطمئن في الركوع، ثم ان شئت مشيت راكعا او مشيت بعد ان تقوم وتدخل في الايه، وتدخل في الصف، اي وبذلك تدرك الايه الركعة. يبقى الركوع دون الصف جائز. تبقى بقى المسألة اللي هي ترجمة الباب، من صلى خلف الصف ايه وحده، من صلى خلف الصف ايه وحده. واحد كان موجود عند الإقامة وفي الصف فرجة فلم يمشي إليها وصلى قائما خلف الصف متعمدا، بطلت ايه؟ بطل صلاة. لحديث مين؟ لحديث وابص، لحديث ايه؟ وابص. رجل ركع دون الصف، جاي لجنب هو جاي مستعجل عايز يكرر الركعه، لو مشى لاخر الصف مش هيلحق الركعه، ركع دون الصف ثم لم يدخل في الايه في الصف، ثم لم يدخل في الايه في الصف، فصلاته برضو ايه باطله، صلاته ايه باطله. يبقى من ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف فصلاته ايه صحيح، ومن ركع دون الصف ولم يمشي حتى يدخل في الصف وصلى منفردا صلاته ايه صلاة باطلة، وبذلك يجمع بين حديث أبي بكر وحديث إيه وابصة. هذه المسألة الأولى، من صلى خلف الصف وحده. مسألة ثانية، كما يقول الإمام ومن فوائد حديث أبي بكر أن من أدرك الإمام على حال يجب أن يصنع كما يصنع الإمام. كثير من الناس بيدخل الجامع يلاقي الناس ساجدين، يلاقي الناس ساجدين يقوم يقف ها ما يرضاش ينوي لغاية ما ايه ما يقوم، ويمكن يلاقوهم في التشهد، في التشهد هو عارف ان التشهد الاول برضه يقول انا حق واقوم ليه، خليه واقف لغاية ما خلاص التشهد ويقفوا وبعدين يدخل في الايه في الصلاة، هذا خطأ. ففي الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الايه الامام. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك الركعه فقد ادرك الصلاه. يبقى اذن متى تعتد بالركعه؟ اذا ادركت الركوع، الناس ركعين، وقفت قائما مطمئنا مستقبل القبلة، نويت في قلبك وقلت الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم الله أكبر وركعت، وكل ذلك والإمام ما زال راكعا، وسبحت ربك العظيم ثم رفع الإمام، فقد أدركت الإيه الركعة. جئت بعد ذلك، جئت بعد أن رفع الإمام من الركوع، صلي معهم خش، ولكن لا تعتد بإيه بها، لا تحسبها ركعة، لا تحسب الركعة إلا بإدراك الإيه بإدراك الركوع. وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، وهذه المسألة فيها خلاف كما يقول الفقهاء، خلاف قوي بينهم، ولكن هذا الذي هدانا الله إليه كما بينه شيخنا وغيره من العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. قال وعن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قال من أدرك الركعة من قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة، ومثل عن أبي هريرة. وروي عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا؟ قال نعم. قال مالك والأمر وذلك الأمر عندنا، يعني إيه؟ أنت لما تيجي وقد فاتتك ركعة، هتيجي وقد فاتتك إيه ركعة، أما تصلي ركعة هتقعد معهم وحيتشهدوا، يبقى انت حتى تشهد تشهد الاول بعد ايه بعد ركعه، او المفروض ان التشهد الاول بعد ايه بعد ركعتين، لكن انت حتى تشهد عشان خاطرهم عشان تتبع الامام، ما يصحش تقف والامام ايه بيتشهد. وفي المغرب ممكن تدخل المغرب تصلي ايه ركعه، تقوم تصلي المغرب بثلاث تشهدات ها تدرك ركعه والامام هيقعد تقعد معاه، وبعدين تقوم تجيب الركعه الثانيه بتاعتك وتقعد، وبعدين تجيب الركعه بتاعتك وايه التالتة وتجود وهكذا. وقال ابن شهاب قال سعيد بن المسيب ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ في صلاة المصلي بيقعد في كل ركعة منها، ده لغز يعني، سؤال فقهي، نكتة فقهية يعني. سؤال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة مع الإمام. باب إذا كان مع الإمام رجل واحد أين يقوم؟ هتصلي أنت واحد إمام مأموم، واحد منك إمام والتاني ما هتقف إزاي؟ قال الإمام إذا كان مع الإمام رجل واحد يقوم على يمينه، يقوم عليه يمينه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي، من خالته؟ ميمونة رضي الله عنها، بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ابن عباس صبي صغير، صبي صغير، ها صبي صغير، ما كانش بلغ الحلم لسه، لأنه لو كان بلغ الحلم ما كانش حينام عند خالته والرسول عنده، خلي بال، كان عيل صغير لسه، لأن هو نام مع الرسول، حتى قال إيه الرسول عشان حط المخدة كده، فنام مع ميمونة في عرضها ونمت في طولها، يعني إيه هو هم ناموا كده بالعرض وجي عند رأس المخدة وإيه ونام من حياده بنام معاه، كان عيل صغير لسه، ومع ذلك عيل صغير نايم يلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم جاي يصلي، يجي جاي يصلي معاه، يجي جاي يصلي معاه، لا الرسول قومه ولا خالته قومته ولا حاجة، إنهم شباب تربوا في بيوت النبوة، إنهم شباب تربوا والوحي ينزل عليهم، شباب اختارهم الله تعالى لينصر بهم الدين ويقتل بهم صناديد المشركين. من الذي قتل أبا جهل يوم بدر؟ المعاذان، المعاذان، ها عبد الرحمن بن عوف يقول كده انا واقف في الصف لقيت عيل عن يميني وعيل عن شمالي، قلت ايه الوقفه اللي معلم بها لربنا دي؟ رجل طويل عريض مجاهد في سبيل الله واقف وسط عيلين، ها وبعدين لقيته بيقول ايه يا عمي فين ابو جهل؟ عايز يا ابني ابو جهل بس، قال وريه لي بس، ده انا لو شفته مش حسيب. ولقيت التاني بيقول يا عمي فين ابو جهل؟ يا ابني عايز ايه؟ قال ده انا لو شفته مش حسيب. مش هو اللي كان بايد الرسول ده، احنا مش هنسيوخه. بيقول بعد ما كنت زعلان ان انا بين عيال حسيت ان انا بين رجاله، اصل المرجله مش كبر سن ولا كبر جسم، انما المرء باصغري قلبه ولسانه، عين صغير بس عقله كبير لسانه حلو، يبقى راجل، يبقى راجل. اين شبابنا، اين شبابنا من ذلك الشباب؟ شبابنا خريج الجامعات يتسكعون على الطرقات، لا يعرفون كيف يقضون فراغهم ولا يعرفون كيف يقضون ليلهم. العيال طول الليل سهرانين على السكك او على الشاشات او على الشات، ها وقبل الفجر ينام ويناموا لغايه الظهر العصر، يصحى قبل المغرب. شباب، شباب امتهم أحوج ما تكون إليهم، أراضيهم محتلة، مقدساتهم مغتصبة، وما زال الشباب يلهون ويلعبون، فهل آن الأوان للشباب أن يفيقوا من غفلتهم وأن ينتبهوا من رقدتهم وأن يرجعوا إلى ربهم وأن يقوموا بالواجب الذي أناطه الله بهم؟ يا أيها الشاب، على أكتاف أمثالك من الشباب رفع الدين وحملت راية الإسلام، وأنت ماذا ستفعل وماذا ستقدم لنفسك أولا ثم لدينك ثانيا فالشرف كل الشرف لك إذا استخدمك الله تعالى لدينه، الشرف كل الشرف لك إذا استخدمك الله لدعوته. فانتبه وسأل نفسك أين أنا، إلى أين أسير، وإلى متى، إلى متى اللهو واللعب، وإلى متى الغفلة، وإلى متى الغفلة، وإلى متى الضياع، إلى متى الضياع. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حين من الدهر. نسأل الله لنا ولشبابنا صلاح الأحوال. إذن ابن عباس رضي الله عنهما بيخبرنا أنه في ليلة من الليالي نام عند خالته ميمونة، وعندها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها في ليلتها، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل، فقام ابن عباس فوقف عن يساره، مأموم واحد وقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وأداره فجعله عن يمينه. قال الإمام: وفي هذا الحديث فوائد، منها صلاة النافلة بالجماعة. يجوز الإنسان يصلي جماعة نافلة قيام الليل، ولكن هذا في البيوت، في البيوت انت ضيف على واحد، قام هو يصلي قمت معاه، قمت انت قام معاك، ها زي ما حصل ابن عباس مع النبي عليه الصلاة، ها فيش مشكلة. أهل البيت الرجل يصحي امراته وعياله ويصلوا ركعتين بالليل أو يصلوا قبل ما يناموا، فيش مشكلة. لكن ليس من السنة الدعوة إلى جماعة، إلى الجماعة في صلاة الليل في المساجد في غير رمضان. ليس من السنة نقول يا جماعة إن شاء الله ما تروحوش الليلة، إن شاء الله بعد ما قبل ما هتروحهم هنصلي ركعتين الليلة قيام الليل جماعة قبل المشي. ليس من السنة أن تنزل بالمسلمين نازلة فيدعى إلى صلاة الجماعة في المساجد في ليلة من الليالي من أجل هذه النازلة. لا، الدعوة إلى الجماعة صلاة الليل في المساجد في الجماعة لا تشرع إلا في رمضان. أما في غير رمضان لا بأس بصلاة النافلة جماعة في البيوت وفي المسجد بدون ترتيب، وفي المسجد بدون إيه؟ بدون ترتيب. ومن فوائد هذا الحديث أن المأموم الواحد يقوم على يمين الإمام. أما تبقوا اتنين بتصلوا واحد إمام ومأموم، المأموم يقف فين؟ على يمين الإمام. هل يتقدم عليه خطوة كما يفعل الناس؟ واحد كده بتيجي تصلي إمام يقوم يا الإمام يزق اللي وراء اللي معاه وراه، يا المأموم يزق إمامه إيه خطوة قدام كده عشان إيه؟ لا، يقوم المأموم الواحد عن يمين الإمام بحذائه سواء كأنهم صف. وفيه من الأدب أن يمشي أو إيه؟ أن يمشي الصغير على يمين الكبير. أيوة، يعني يمشي واحد صغير ما واحد كبير يمشي على يمينه. ومنها جواز العمل اليسير في الصلاة، الحركة القليلة والعمل البسيط ما يضرش الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ خد ابن عباس مع شماله وجيب رجعه وراه وجيبه على إيه؟ على يمينه. ومنها أن المأموم إذا تقدم على الإمام في الموقف لا يجوز، لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإيه؟ على الإمام، لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من ورائه. خلي بالك من الفقه، ابن عباس وقف على يسار وسلم فعايز يرجعه، يوقفه يعني مينه، ما خدوش من قدامه كده، لا رجعه من ايه؟ من وراه، حتى لا يتقدم المأموم على الايه؟ على الإمام. وكان إدارته بين يديه أيسر عليه، أما يمشي من قدامه غير يمشي من ايه؟ من وراه. ومنها جواز الصلاة خلف من لم ينوي الإمامة، يعني لا يلزم الإمام أن ينوي إيه؟ الإمام ولا ينوي الجماعة، لا ممكن الإمام يصلي واحد يصلي وحده ويجي واحد بعد كده إيه؟ يأتم به صلاة إيه جماعة، فصار المنفرد إماما وهو لم ينوي الإمامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الصلاة منفردة ثم أتم بابن عباس رضي الله عنهما. وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة بالجيالة فوجدت يسبح، يسبح عن إيه؟ يصلي الصبح وهي النافلة، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفع، يرفع ده إيه؟ اسم مولى من موالي عمر، يرفع اسم مولى من موالي عمر، فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه. يبى الواحد يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، والاثنين فأكثر يقوم إيه؟ وراءه صفا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.